نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب الصلاة ومع الباب الثامن الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب والمتعلق بباب سجود السهو. وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع ولم ننهي الكلام فيه، وسنحاول بمشيئته سبحانه وتعالى أن نأتي على تتمة الموضوع مع الشروع في الباب الذي يليه، وهو في كتاب الصلاة دائما والمتعلق بباب قضاء الفوائد. أما فيما يخص موضوع سجود السهو، فإن المؤلف رحمه الله قال: وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده، وبإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركع سهوا، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. هذا ما ذكره المؤلف في موضوع سجود السهو، وسبق الكلام عن كثير من هذه المسائل الذي يتضمنها هذا الباب. وعرفنا أن سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده، لجبر الخلل الذي حصل له في تلك الصلاة التي يؤديها، أي كانت هذه الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، بسبب زيادة أو بسبب نقصان أو بسبب شك في عدد الركعات. ليلة مثلا كم صلى؟ ركعة أم ركعتين؟ اثنتين أم ثلاث؟ فهذه الأمور تحصل للمصلي في الصلاة. وتكلمنا أيضا عن حكمة السجود، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للسهو ليشرع لأمته وليبين لهم أنه بشر ينسى كما ينسى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني. وسهى في صلاته صلى الله عليه وسلم، وسجد للسهو، سجد قبل التسليم وسجد بعد التسليم. وذكرنا أن حكم سجود السهو بأنه واجب، لأن ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الفعلية أو القولية وحصل له فيها سهو إلا وسجد للسهو، لم يترك هذا وحافظ عليه حتى توفاه الله عز وجل، وهو يشرع لأمته إذا ساهوا في صلاة زادوا فيها أو أنقصوا فيها أو شكوا فيها شرع لهم هذا الجبر الذي يصلحون به الصلاة، وهو أن يسجدوا سجدتين ترغيما للشيطان وإصلاحا للصلاة التي أمر الله عز وجل بإكمالها وإتمامها وإصلاحها. وقد لا نتكلم عن ما سبق الكلام فيه، وإنما نلخص ما ذكره المؤلف في هذه العبارة، حيث قال رحمه الله: وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده. هذا الكلام المؤلف فيه بيان لصفة سجود السهو، فقال له سجدتان، بمعنى أن المصلي لو سجد سجدة واحدة أو سجد ثلاث سجدات متعمدا يكون قد جانب الصواب، ويكون قد وقع في المخالفة، ولم يكن قد أتى بما أمر من جبر الصلاة بسجدتي السهو، ولهذا تسمى سجدتا السهو. قال المؤلف: وهو سجدتان أسجد سهو، قبل التسليم أو بعده. دائما سجود السهو يكون قبل التسليم أو بعده، وليس له موطن آخر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، ولا يجمع بينهما. بمعنى لو أن إنسانا صلى صلاة فزاد فيها وأنقص فيها، هل يلزمه أن يسجد للسهو مرتين أم مرة واحدة؟ أن يسجد مرة واحدة. لم يقل أحد من العلماء أنه يسجد السجدتين، أقصد يسجد للسهو مرتين، فإما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هذا، ففي حديث أنه صلى الظهر خمسة، صلى الظهر أربع، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم خمس ركعات، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا، فلما أدرك أنه زاد ركعة سجد بعد السلام، بعد أن سلم طبعا وصلى خمسة، بعد أن سلم سجد سجدتين للسلام ثم سلم. هذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت عنه أنه صلى الظهر في حديث عبد الله بن بخينة رضي الله عنه، فلم يجلس للتشهد، فاده أن يجلس للتشهد سهوا، ما جلس، قام للثالثة ثم صلى الرابعة، وقبل أن يسلم سجد للسهو، وهنا أنقص من الصلاة، وهو أنه ترك التشهد، سواء قلنا بأن هذا التشهد واجب كما قال العلماء فسجد للسهو، لأن سجود السهو يكون لترك واجب، ومن قال بأن التشهد الأوسط هو سنة أيضا يسجد لترك السنة أيضا. أما الركن أو الشرط فلا، ترك الركن أو الشرط في الصلاة إذا تركه المصلي وجب عليه أن يأتي به ثم يسجد لسهو، أما أن يترك هذا الركن أو هذا الشرط ثم يسجد لسهو فلا. مثال: لو أن إنسانا دخل إفراد من غير تكبيرة الإحرام لم يكبر سهوا، العامل هذا له كلام آخر، سهوا، ثم تذكر في آخر صلاته وهو في التشهد أنه ما كبر للإحرام، فهذا لا يمكن له أن يسجد للسهو لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة فلا بد أن يأتي به. كذلك لو أن إنسانا صلى ولم يقرأ الفاتحة والتي هي ركن من أركان الصلاة أشرح، وذكر أنه لم يأتي في ركعة من الركعات في الفاتحة لم يقرأ، هل يكفيه أن يسجد للسهو؟ ما يكفي. فإذا تذكر مثلا وهو في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، جعل الركعة التي فيها التي هو فيها والتي جلس فيها للتشهد الآخر جعلها الركعة الثانية، ويأتي بركعة أخرى يقرأ فيها الفاتحة ثم يسجد للسهو بعد ذلك، لكن لم يسجد للسهو بمجرد تركه للركن، وإنما أتى بالركن ثم سجد للسهو. أما الواجب أو السنة فيكفي لو ترك على المصلي أنه يسجد للسهو دون أن يأتي بها. فهمتم هذا؟ وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في أحاديث قولية: من صلى وشك في عدد الصلاة في عدد الركعات صلى واحدة أم أنه ثانية أو شكا، هل هو في الركعة الثانية أو في الثانية؟ ماذا يفعل؟ هذا يبني على اليقين. ما معنى أنه يبني على اليقين؟ أن يبني على اليقين أي على الأقل أنت شكيت، هل صليت ركعة مرت عليك تجعلها ركعة واحدة، تجعلها ركعة وقعت في شك، هل صليت ركعتين أم ثلاث؟ ما تعرف ماذا تفعل؟ تجعلها ركعتين وقد تكون ثالثة، لا تدري أنت في شك من أمرك. هذا ماذا يفعل؟ قبل أن يسلم يسجد للسهو، يسجد سجدة للسهو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا كان في صلاة مثلا المغرب وهو في ركعة من الركعات، لنقول كان هو في الركعة الثانية ثم شك، هل هي الركعة الأولى أم الثانية؟ لكن ترجح له بأنها الركعة الثانية، هذا في يتحرى الصواب كما قلت، يعني هو شك لكن رجح أنها الركعة الثانية. هنا ماذا يفعل؟ ما يبني على اليقظة، لا يبني على الأقل، ما يقول بأنها ركعة، يجعلها ركعة ثانية لأنه ترجع عنده أنها ركعة ثانية فيجعلها ركعة ثانية ويكمل صلاته، وبعد أن يسلم يسجد للسلام أي يسجد بعد السلام. هذه مواطن سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسجود فيها، ولهذا اختلف أهل العلم فقالوا متى يسجد المصلي؟ متى يسجد المصلي؟ الذي عليه جمهور العلماء، وذكرنا هذه المسألة أن بعض من أهل العلم قالوا بأن السجود للسهو يكون دائما بعد السلام، وبعضهم قال أن السجود للسهو يكون قبل السلام، والسجود للسهو يكون قبل السلام هذا قول الشافعي، وأما السجود للسهو الذي بعد السلام هذا قول الأحناف. وأما المالكية فقالوا إن أنقص بالصلاة سجد قبل السلام، إن زاد بالصلاة سجد بعد السلام، وإن أنقص وزاد فيها غلب النقصان أي سجد قبل السلام. هذا مذهب المالكية. مذهب الحنابلة الذي عليه الإمام أحمد أنه يسجد في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان سجد بعد السلام فليسجد بعد السلام، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام فليسجد قبل السلام، وما سوى ذلك يعني وما عدا هذه المواطن وهي خمس مواطن قال الإمام أحمد فليجعل السجود بعد السلام أي يجعله كله بعد السلام، وهذا هو الراجح من الأقوال، هذا هو الراجح. وإن كان بعض العلماء قالوا في هذه الحالة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المواطن التي لم يسهى بها النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النقصان بالزيادة، هذا أخذ بأكثر العلماء، إن كان زائد يسجد بعد السلام، إن أنقص سجد قبل السلام، لكن الإمام أحمد لا يقول يسجد بعد السلام، كل السجود ما عدا المواطن التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم فالمصلي له أن يسجد بعد السلام. ولماذا رجحنا هذا القول وذهبنا إليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم أو بعد السلام، وهذا رواه أبو داود وحسنه كثير من العلماء، فقال لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم، فدل الحديث على أن سجود السهو يقع دائما بعد السلام، بعد السلام هذا في خلاف المواقف التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك لو تركت التشهد أو الصلاة هل تطبق هذا الحديث؟ سجدتين بعد أن تسلم تطبق هذا الحديث، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل أن يسلم، وهو النص ثابت فلابد أن تقرأ فيه بنبيه. ولهذه هذه المسألة بسيطة جدا، كثير من الناس يختلط عليه هذا الأمر المتعلق بسجود السهو، ولو أنه أتى إلى الأحاديث التي ثبتت في سجود السهو يرى متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبدا سجد بعد ساعه وهي حمزه وحده، وما سوى ذلك يسجد بعد ساعه. وان كان ائمه الظاهريه كداود الظاهري يقول بانه لا سجود لسهو الا في المواقف التي سهى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وغيره من ائمه الظاهريه كابن حزم معروفون بتشبتهم واتباعهم للنصوص ولا يخرجون عنه قيد امونه، وليس عندهم قياس. ولهذا قالوا ان الفصل سجد في مواطن معينه، فنحن ان وقع لنا سهو شبيه بهذه المواطن التي سهى بها الفصل سجدنا، قال وما سوى ذلك لا نسجد. وهذا في الحقيقه ليس به انصاف. لماذا؟ لانه فلم ذكر في الحديث قال لكل سهو سجدتان، فعبر في الحديث الاخر ان كل سهو يترتب على المصلي ان يسجد فيه لسهو. اذا هذا ليس فيه قول ظاهريه، ليس فيه اعمال لجميع الاحاديث، اعمال باحاديث من جهه، ولكن فيه تضييع واهمال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل سهو سجدتان، وفي روايه بعد ان يسلم. ثم بعد هذا ناتي الى الكلام على الموضوع الذي وقفنا عليه، وهو ان بعد ان ذكر المؤلف كيف يكون هذا السهو ذكر صفه سجود السهو، كيف يسجد الانسان للسهو. لا يخفى عليكم ان سجدتي السهو كباقي السجود، بمعنى ان الانسان يكبر اذا هوى لسجود السهو، يكبر يقول الله اكبر، وكذلك يضع يديه على الارض كما يضعها في السجود، واضعا الاعضاء السبعه على الارض من الجبهه والانف واليدين والركبتين واصابع الرجلين، هذه سبعه مواضع. لان الله قال امرنا ان نسجد على هذه الاعضاء السبعه. ولهذا لو ان انسانا سجد سواء للسهو او سجد للصلاه ووضع جبهته ورفع انفه عن الارض لم يضعه، يكون قد اخل بما امره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو رفع مثلا رجليه او احدى رجليه في السماء كما يفعل البعض اخل بما امره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اذا سجد للسهو ياتي بالاذكار المعروفه بالسجود، وحتى بين السجدتين اذا سجد السجده الاولى في سجود السهو ياتي بما ثبت عن رسول الله انه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي او اللهم اغفر لي وارحمني وديني وعافني وارزقني واجبرني، الاذكار المعروفه بها. وكذلك يسجد ياتي بالاذكار التي في السجود سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي الاعلى وبحمده وما الى ذلك من الاذكار المعروفه. ولهذا هنا المؤلف ذكر في هذه العباره صفه سجود السهو، فقال وباحرام، يعني لما تسجد للسهو تسجد باحرام. ماذا يقصد بالاحرام هنا؟ الاحرام هو التكبير، ان تقول الله اكبر، يعني لا يقصد تكبير الاحرام، وانما قال وباحرام بمعنى ان تكبر اذا اردت ان تسجد للسهو ان تقول الله اكبر، تنزل الى السجود بتكبيره قولك الله اكبر. وهذا الذي قاله المؤلف قول صحيح معتمد عند العلماء، لانه يدل عليه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينه قال يكبر في كل سجده وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من السجود. فهذا حديث في روايه مسلم يدل على ان الرسول كان يكبر عند سجود السهو، عندما يسجد وعندما يرفع وعندما يرجع ثانية وعندما يرجع للتشهد أو لإلقاء السلام، التشهد يأتي الكلام عليها لاحقا. كذلك ثبت بحديث ذي اليدين وهو حديث مشهور في الصحيحين، لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العشاء يخرب أهل العلم هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، والراجع أنها صلاة العصر، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم، ثم جاء الى ناحيه من المسجد ثم قال له الصحابه ازيد في الصلاه ام نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن، يعني لم يزد في الصلاه ولم اسهى. فقال له ذو اليدين بل نسيت، يعني معتاد ان صلاه الظهر صلاه العصر اربع، فكيف صلاها ركعتين؟ فعند ذلك قال المؤلف فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاه؟ قال لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت. قال فصلى ركعتين، هي أتمها لأن صلاة العصر أربع ركعات. قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. هذا حديث صريح في أن المصلي إذا سجد للسهو لازمه أن يأتي بالتكبير الذي عبر عليه المؤلف هنا بقوله وبإحرام. هذه الصفة الأولى في صفة السجود السهو، أن يأتي بالتكبير. ثم قال وتشهد، أي إذا أتى بالسجدتين. المؤلف ذهب هنا إلى أن المصلي في سجدة السهو يأتي بالتشهد، وهذه المسألة اختلف حولها العلماء. فمن قائل بوجوب التشهد، ومن قائل بأنه لا تشهد، يعني إذا رفع رأسه من سجدة ثانية يسلم دون أن يلجأ إلى التشهد. وكيف نخرج من خلاله؟ نذكر المسألة كما ذكرها أهل العلم. المؤلف قال بتشهد، وهذا قال به أكثر العلماء، جمهور العلماء يقولون بالتشهد، واستدلوا لما ذهب إليه بدليل، وهو حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين أي سهو ثم تشهد ثم سلم. هذا صريح بأنه تشهد أي في سجود السهو ثم سلم ثم سلم. نعم، هذا الحديث لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان دليلا في المسألة، يسقط معه كل احتمال. والحديث وإن كان رواه بعض أهل السنن كأبي داود والترمذي، وحسنه الترمذي هنا والحاكم وصححه، إلا أن المحققين من العلماء لا سيما أهل الحديث قالوا بتضعيف هذا الحديث، قالوا بأنه حديث ضعيف وأنه حديث شاذ ولا يمكن أن يكون حجة يصار إليه لإثبات التشهد في الصلاة. وإليكم ما قالوا، مسألة التشهد بعد سجدتي السهو ضعفها ابن عبد البر الحافظ شارح الموطأ إمام أهل الأندلس، ابن عبد البر النمري القرطبي، هذا من أكبر علماء الحديث ومن أكبر الحفاظ ومن أكبر الفقهاء الذين ينسبون إلى المذهب المالكي، وإن كان هو ليس على طريقة المتعصبة للمذهب، لأنه هو يعمي الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل معروف بكتابه العظيم المشهور الذي شرح به موطأ مالك والذي يسمى بالتمهيد، وشرحه في في في 24 أو 26 مجلد، الآن مطبوع 26 مجلد يعني بالفهارس. والتمهيد هذا شرح به الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بعد ذلك بكتاب آخر سماه الاستذكار، شرح به الآثار وبلغت الإمام مالك، الآثار التي أورده الإمام مالك في الموطأ بلغت 30 مجلد. يعني يقول بعض أهل العلم أن المتفقه أو طالب العلم لو أراد أن يتعلم الفقه والحديث معه وأن ينهل من معين العلم فعليه بكتابين، أحدهما التمهيد لابن عبد البر، والثاني فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فهذه من أعظم كتب العلم لما فيها من الفقه ولما فيها من الحديث ولما فيها من التأصيل ولما فيها من التقرير، ومن قرأ فيهما استفاد منها علما جما غزيرا. فذهب ابن عبد البر والبيهقي والحافظ البيهقي كذلك الإمام الفقيه وحافظ في الحديث من أئمة الشافعية الكبار، له كتاب السنن معروف بسنن البيهقي، له شعب الإيمان، له دلائل النبوة، وكتبه نفيسة جدا، حتى يقال وقيل فيه عن الإمام البيهقي وأنه قال ذلك في نفسه، قال لو أحرقت كتب الشافعي كلهم لأمنتها من حفظه. كتب شرعي وما أدراك لما فيها من تعقيد وفيها من شحن المعلومات وما فيها من تقصير. قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظ. من أكبر من نثر المذهب الشافعي الحافظ البيهقي رحمه الله. هذا الحديث كون أن المسلم تشهد في سجود السهو هذه ضعفها ابن عبد البر والبيهقي. وقال الحافظ ابن المنذر، وابن المنذر أيضا من أكابر العلماء المسلمين الحفاظ المحققين، له كتاب الإجماع وله كتاب الأوسط الذي جمع فيه أقاويل أهل العلم، وهو من الكتب التي يعتمدها العلماء كثيرا لا سيما في نقل الإجماع. قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت وعليه أكثر المحققين. وقد ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وذهب إليه الموفق ابن قدامة وثلة كبيرة من أهل العلم أن التشهد في سجود السهو لا يثبت، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. لكن ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو إمام مدقق حافظ الأحاديث، ذهب الحافظ ابن حجر قال أن التشهد في سجود السهو يمكن المصير إليه. قال: فقد جمع ثلاث أحاديث. قال: هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن في مجموعها يمكن أن ترتقي إلى درجة الحسن. ولهذا يقال بأن التشهد في سجود السهو يمكن أن يقال أن هذه الطرق إذا اجتمعت، وقد ذكر عنها ثلاث طرق، بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن. ولهذا نقول: وإن كنا نعتقد بأنه لم يثبت حديث صحيح يعول عليه بإثبات التشهد، ولهذا للمصلي إذا سجد للسهو بعد رفعه من السجدة الثانية أن يسلم، ولكن من رآه لا سيما ممن يأخذ بقول مذهب أتى بالتشهد لا يعنف هذا، ولا يقول كما يقول بعض إنه أتيت ببدعة. هذا كثير من الشباب يقعوا فيه للأسف الشديد، ما يقول أنه وقع فيه لأنه هذا قول أهل العلم، ولأن له فيه مستند، وبعضه قد يكون معوله عن الحديث، فكيف يكون المبتدع يرجع إلى الحديث؟ فالترمذي قال بأن الحديث حسن، فإذا ثبت عنه أترى الترمذي يثبت الحديث ولا يعمل به؟ كذب، بل يعمل به. ولكن مع ذلك كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. ثبت لك وترجح عندك أن التشهد لا يثبت في سجود السهو فلا تفعل، فعله غيره وأنت تعرف أنه اقتدى بقول الإمام أو له دليل صار إليه فلا تعلم. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة، حتى ذكر أيضا حافظ بن حجر أنه قال: صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال بمشروعية التشهد في سجود السهو. قال: رواه عن ابن أبي شيبة في المصنف. هكذا قال: صح عن عبد الله بن مسعود. وقول الصحابي لا يخفى عليكم من الأهمية بما فعل. هل له حكم مرفوع أم له حكم موقوف؟ هذه مسألة فيها بسط، ولا أدري إلى ما صار إليه العلماء في هذه المسألة. على كل الذي ذكره المؤلف ثبوت التشهد، ولكن قلنا أن كثير من أهل العلم قالوا بعدم ثبوته. ثم قال بعد ذلك: وتحليل سجود السهو. ماذا يقصد بالتحليل هنا؟ التسليم. لما قال في التكبير قال بإحرام، قال هنا التحليل أي بالتسليم، أن المصلي إذا انتهى من سجود السهو يسلم، يقول السلام عليكم، لا بد أن يسلم، لا يخرج من سجدة السهو إلا بتسليم. عبر عليه المؤلف قال هنا: وتحليل، يشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قاصدا بذلك الصلاة. فكلام المؤلف وبإحرام وتشهد وتحليل، القصد في ذلك بيان صفة هذا السجود. ثم قال رحمه الله: ويشرع لترك مسنون. سجود السهو قال يشرع لترك مسنون، يعني لمن سهى، لمن ترك سنة أو مسنونا سهوا لا عمدا، لأن العامل آثم. أما الذي يسهى فهذا يشرع له. لكن قول المؤلف هنا فيه وقت، ما هي هذه الوقت؟ قال: ويشرع لترك مسنون. هل هذا معنى أنه لا يشرع لترك واجب؟ لا، بل قال العلماء هذا من باب أولى، يعني إذا كان سجود السهو شرع لترك مسنون شرعه الله عز وجل، إذا ترك المصلي سنة فمن باب أولى إذا ترك واجبا أنه يجب السهو. وليس مقصود المؤلف أن سجود السهو لا يقع إلا في ترك مسنون، بل في ترك واجب أيضا يقع، هذا كقول الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف عن الويل ولا تنهرهما. هل يفهم من هذا فلا تقل لهما أف بمعنى أنه يحرم عليك أن تقول لوالديك أف إذا أمرك بشيء، ويجوز لك أن تضربهما لأنك لك تستدير أن تقول الله عز وجل قال لا تقل لهما أف، لكن أن تضربهما أو أن تشتمهما فهذا لم يبين. لا، قالوا هذا من باب أولى، إذا كان حرم الله عز وجل أن تقول لوالديك أف فمن باب أولى، ومن عظيم الأمر أن تسبهما أو أن تضربهما. فكذلك هنا قول المؤلف ويشرع لترك مسنون، يعني الواجب من باب أولى. لكن هنا تأتي مسألة، هل ترك السنة في الصلاة سهوا سجود السهو فيها واجب أم أنه مندوب يعني مستحب؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. من قال بأن سجود السهو هو واجب مطلقا فيشرع في كل الأحوال إن تركت سنة أو تركت واجبا أبدا، ومن قال بأنه ليس بواجب مطلق، بمعنى إذا تركت واجبا في الصلاة وجب عليك أن تسجد للسهو، وإن تركت مسنونا أو سنة في الصلاة وليس بواجب شرع لك، يعني استحب بحق وليس بوجه، بمعنى لو ترك سجود السهو لم تكن آثما. وهذا ذهب إليه المصنف، ولعله بهذه العبارة يومي إليها قال لأنه ويشرع لترك مسنون، ولأنه لو كان واجبا لقال ويجب لترك مسنون، وإنما قال ويشرع لترك مسنون. ولقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط، والتشهد الأوسط من علماء من قال منه واجب، في هذه الحالة يكون سجود سهو واجب. ومن قال بأنه سنة كالمالكية وغيرهم فهذا مشروع في حقه سجود السهو، إن تركه صحت صلاته، يعني على قوله إذا قالوا بأن التشهد هو سنة. ثم بين المؤلف شيء آخر من أسباب سجود السهو، قال وللزيادة ولو ركعة سهو، هذا معروف يشرع سجود السهو كما قال لترك مسنون يعني لنقصه، هذا هو المقصود لترك بمعنى عند النقصان. ثم قال ويشرع لزيادة ولو ركعة، تزيد شيء في الصلاة تسجد للسهو ولو ركعة، يعني أحيانا قد يزيد المصلي في صلاة ركعة كاملة، والركعة مشتملة على واجبة وسنن، فيها قراءة وفيها ركوع وفيها ركعة من الركوع وفيها أفكار وفيها تكبيرة الانتقال وفيها سجود وفيها ركعة من السجود، فالركعة كاملة لو زادها المصلي شرع على سجود السهو، وجب عليه سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر خمسا سجد بعد ذلك للسهو. إذن يشرع للزيادة ولو ركعة، يعني قال ولو ركعة معنى دونها كذلك تزيد شيء في الصلاة تسجد للسهو. ثم تكلم عن مسألة مهمة جدا، قال وللشك في الأدب، وللشك في الأدب. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة أوضح أمرا له أهمية في معنى الشك. الشك قال العلماء هو التردد بين أمرين أيهما وقع، لما تتردد وتشك في أمرين مشتبهين أيهم الذي وقع لك أو أي الذي قلته أو أي الذي فعلته، لا تعرف هل هذا أو هذا، هذا هو الشك. والشك لا يلتفت إليه في العبادات في أمور ثلاث، هذا قيد مهم هذا ينبغي أن يسجل، الشك في العبادات لا يلتفت إليه في أمور ثلاث، يعني إذا وقع في العبادة لا يلتفت إليه. لماذا نذكر هذا القيد؟ حتى بعد ذلك نأتي على معنى وللشك في العدد. أولا إذا كان هذا الشك مجرد وهم لا حقيقة له، هذا في الحقيقة من قبيل الوسواس الذي يجب أن يصلي في الصلاة، وقد قال الله عز وجل عن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس، وقد بين أن المصلي إذا شرع في الصلاة جاءه الشيطان يريد أن يفسد عليه الصلاة، ولهذا يشركه في العدد كم صلى واحدة أم ثنتين، ثنتين أم ثلاثة، وهكذا. لكن لو كان هذا الشك هو مجرد وهم، يعني تأتيك خيالات أو خواطر في الصلاة وهي مجرد وهم، يعني لا حقيقة لذلك الشك، هذا لا يلتقى في النهاية، يعني ليس كلما ظن في بالها أنك وقعت في شك أن تلغي في سياقها، بل لابد أن تتنبه فلا تلتفت إلى الأوهام ولا إلى الخواطر العابرة ولا إلى وسوسة الشيطان، هذا الشيء لا ينتبه إليه في عبادة. القلب الثاني إذا كان هذا الشك يكثر للمصلي في العبادات بحيث لا يكاد تخرج عبادة منه، بعض الناس للأسف الشديد إما عن ضعف الإيمان وإما عن قلة علم يقعون في هذا الخطأ، وهو أنهم يشكون في العبادات التي يقومون بها، إما في الصلاة وإما في الصوم وإما في الوضوء وإما في الحج إلى غير ذلك، ولا سيما الصلاة، يعني كلما دخل إلى الصلاة إلا ويعتقد أنه أنقص في الصلاة، ربما قال الله أكبر ثم عليه إذا شرع في القراءة يقول أنا ما قلت الله فيعيد، ثم بعد ذلك إذا كان في الركوع يقول ما كبر أو ما قرأ، فترى كل مرة يطيع شيطانه وهو يسد عليه الصلاة، ونهاية هذا الإنسان معروف أنه يدخل إليه ذلك الوسواس ويتحكم فيه وتكون خاتمته والعياذ بالله أن يسأم من هذه العبادة ويحرم تلك الصلاة، وبذلك يبرأ الشيطان. فالإنسان إذا كان يكثر له هذا الشك وتكثر له هذه الوساوس فلا ينبغي أن يلتفت إليها، ولا ينبغي أن يفعل أو أن يقوم ببعض الأفعال التي تظهر على أنه قام بذلك الفعل، كما ترى البعض مثلا إذا كبر يقول الله أكبر، يعني يضرب يديه حتى يوجعه، هذا يقول يقرأ يقول ما زال يوجعه يديه على أن يكبر، فلا يفعل، لأنه لو فعل هذا بعد ذلك يؤدي من الشيطان لأمر آخر، يؤدي من الشيطان لأمر آخر. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله نقولا هي بالحقيقة تبكي وتحزن الإنسان، ولكن إذا قرأ الإنسان أضحك أضحك أمير في غزة الإحفاد، بين رحمه الله وهذا كتاب نفيس جدا، هذا كتاب في غزة الإحفاد من مصائد الشيطان، لأن العلامة ابن القيم كتاب آخر في غزة الإحفاد في حكم الطلاق والرضمان، هذا كتاب آخر، لكن إغاثة الإحفاد من مصائد الشيطان يبين فيه كيف أن الشيطان يوسوس للعبد وكيف يغرر به وكيف يوقعه في حبائله وكيف يصده عن ذكر الله عز وجل وكيف يدخل على الطائعين، كيف يسد عليهم عبادته بما لا تجدون كغير هذا الكتاب، وهو من أنفس ما كتبه ابن القيم رحمه الله. وأذكر أني كنت قد شرحت تقريبا الكتاب الأول منه في بعض المساجد ما يزيد عنا 10 سنوات أو 15 سنة، وبعض الإخوة يذكروا هذا، وهو كتاب نفيس جدا، من قرأه عرف عدوه عرف شيطانه، وكذلك لا أقول يضاهيه ولكن ينافسه كتاب العلامة عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الذي سماه تلبيس إبليس، وهذا أيضا كتاب عظيم يبين فيه كيف أن إبليس يلبس على الناس طاعته وعبادته، فيبين كيف يلبسه على العلماء وكيف يلبس على الوعاظ وكيف يلبس على هذا المصلين وعلى المتصوفة وعلى كذلك، يعني أسماء كيف يأتيهم ومن أين يدخل إلى قلوبهم. ولهذا نقول أنه من كان كثير الشك في الصلاة فيلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إليه إلى. وأما الأمر الثالث والقيد، وهذا أمر مهم، أن العبد إذا فرغ من العبادة فرغ من الصلاة ولم يشك فيها فلا يلتفت إلى الشك الذي يأتيه بعد الفراغ من الصلاة. مثال لو أن الإنسان صلى المغرب لم يشك في صلاته، لما سلم جاني إبليس قال له وطي لا سترك عمنا ركعت هذا لو انتفت لأنه لو انتفت إلى هذا لكنت قد يعني إذا خرجت من عبادة دخلت في عبادة في إعادة ولا يمكن اللهم إلا أن تتيقن هذا شيء آخر هذا غير الشيء صليت المغرب وقلت السلام عليكم ثم تيقنت أنك تركت ركعة أو لم تقرأ الفاتحة ركعة هنا تأتي بالركعة لكن مجرد شك فهذا لا يلتفت إليه إذن هذه القيود ثلاثة بالشك في العبادة لا يلتفت إليها إذا كان ذلك الشك مجرد وهم لا حقيقة له فهو كالوسواس إذا كان الإنسان كثير الشك في الصلاة في العبادة بحيث لا يدخل في العبادة إلا وقع فيه الأمر الثالث أن الشك إذا فرغ فيه الإنسان من العبادة فلا يلتفت إليه قال المؤلف لشك في العدل ففي هذه الأحاديث التي ذكرناها بأن من شك في العدل بنى على اليقين وسجد للسهو تعرفون ما معنى البناء على اليقين يعني إذا شكيت صليت ركعة أو اثنتين تبني على اليقين بمعنى على الأقل تجعلها ركعة واحدة وهو لا تسجد قبل السهو هذا موضوع تكلمنا عنه للشك في العدل لكن إذا أنت وقع لك شك في العدل لكن بعد ذلك ترجح لك العدل كنت في صلاة المغرب كما ذكرنا مثال في الركعة الثانية شكيت هل هي الركعة الأولى أم الثانية لكن سرعان ما ترجح عليك أنها الركعة الثانية ماذا تفعل؟ ما تجعلش الركعة الأولى خلاص أنا ترجح عنك أنك الثانية تجعلها الركعة الثانية بمعنى تأتي بالركعة الثالثة التي بقيت ثم هنا تسجد للسهو قبل بعد قبل بعد قبل قبل بعد بعد السلام الإنسان لابد يعني فيها تفريق إذا شكيت ما عرفت هل وحدة ولا زوج ما عرفت خلاص بقيت بشكي هنا تبني على الأقل معنى تجعلها واحدة إذا كنت شكيت هل زوج ولا ثلاثة ديرها زوج وهنا كمل الصلاة قبل السلام تسجد للسهو قبل السلام هذا إذا لم يترجع بس إذا شكيت وبعد ترجع عندك أن هو ذلك العدد إما واحدة إما ثانية وإن تسجد بعد السلام ففرق بين أن تبني على اليقين وبين أن يترجع عندك فتتحرى الصواب وهذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولشك في العدد ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم إذا سجد الإمام للسهو أنت تسجد للسهو ولو لم يقع لك سهو في الصلاة لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث؟ لأن البعض قد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان فسجدتا السهو لكن وقع إمامك في السهو إذا سجد بعد السلام تسجد أنت معه ولو لم تقع في السهو الدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السهو قبل السلام أو بعد السلام سجدوا معه جميعا لم يتخلف عنهم أحد ولو كان أن السهو لا يجب إلا على من سهى لا شك أن كثير من الصحابة أو معظمهم قد لا يقوى وقع ولا يحصل لكن كانوا يسجدون وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعكس غير صحيح لو أن الإمام لم يقع في السهو لكن المأموم سهى في الصلاة سهى ترك شيء ترك سنة مسنون هل يسجد بعد سلام الإمام أم لا يسجد أم لا لا يسجد قول واحدا لا يسجد تقول ما الدليل ان الصحابه رضي الله تعالى عليهم ويعدون بالمئات كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وما من شك ان يقع الواحد او اثنين او ثلاث او اربع منهم بسهو ولم يذكر ناقل من الصحابه او غيرهم من التابعين انهم كانوا يسجدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد امامه ولهذا لا يسجد نعم يسجد المؤتم في حالة واحدة في حالة إذا كان مسبوقا لو أتيت إلى صلي مع الإمام وقد فاتك بركعة أو بركعتين هو لما سلم أنت قمت وقع لك سهو في الصلاة، لما تنتهي من صلاتك تجب سهوك، لأنك الآن أصبحت واحد تصلي وحدك، تصلي وحدك ولست إماما ولست مؤتمنا، بل تصلي صلاة منفردة. وقد قال العلماء أن سجود السهو يجب على الإمام ويجب على المنفرد، أما على المؤتمن فلا، فالمؤتم مطالب بأن يتابع الإمام في سجوده. لكن هنا تبقى مسألة في المسبوق، لو أن مسبوقا فتتفرق مع الإمام وصلى مع الإمام، لما انتهى الإمام من صلاته سلم أو سجد للسهو، إن سجد للسهو قبل السلام لا شك أن المسبوق يسجد، يسجد مع الإمام في هذه الحالة. أو واحد لا خير لك في هذه، لماذا يسجد؟ لأنه لا يجوز له أن يفارق الإمام دون أن يسلم، فإذا سجد قبل السلام تبعه المؤتمر. ولكن لو كان للإمام سهو وجب عليه أن يسجد بعد السلام، لما سلم يسجد بعد السلام، والمسبوق تبقى عليه ركعة أو ركعتين، ماذا يفعل؟ هل يسجد معه ثم لما يسلم من سجدة السهو يكمل ما بقي له، أم أنه إذا سلم التسليم من الصلاة يكمل ما بقي له من صلاته ثم بعد ذلك يسجد مع الإمام؟ أهل العلم قالوا بهذا وذاك، قالوا بذاك وذاك، فمنهم من قال بأنه يسلم إذا سلم الإمام من السلام فإنه لا يسجد مع الإمام بعد السلام، يكمل ما تبقى له من صلاة ثم في الآخر يسجد للسهو. قالوا لأن هنا الاهتمام بانتهاء الحالة ليس بواجب، لأن الإمام خرج من الصلاة وهو من حيث النظر معقول. ومنهم من قال قال لا بل يتابعه، ولعل هذا الأليق والأولى. لماذا؟ لأنه إذا كان المؤتم يتابع الإمام في سجود السهو وقد تابعه وجوبا قبل السلام فكذلك يتبعه بعد السلام، ولهذا لو سجد الإمام بعد السلام يسجد معه المسبوق ثم إذا سلم أكمل الآخر صلاته ودون أن يسجد بعد ذلك للسهو. لكن هذه المسألة يطرق عليها المؤلف، قول ما ذكره المؤلف أنه قال إذا سجد الإمام تابعه المؤتمن. هذه هي جمل المسائل التي تكلم عليها المؤلف، وإن كان هذا الموضوع فيه تتمات أخرى لم نذكرها، وإلا لو دخلنا فيها لخرجنا عن المقصود، ومقصودنا هو الوقوف وشرح ما ذكره المؤلف في مثله هذا. ذكر المؤلف بعد ذلك بابا له أهميته أيضا، وهو الباب التاسع، وهو الذي سماه بباب القضاء لفوائد. هذا أيضا الموضوع تكلم عليه أهل العلم في موضوع الصلاة، قضاء الفوائد. القضاء معروف، القضاء قال العلماء هو فعل واجب بعد وقته، يعني أن تؤدي الصلاة بعد وقتها، وضده هو الأداء، والأداء هو فعل واجب في وقته، يعني أداء الصلاة في وقتها المشروع لها بين أول وقت وآخر وقت، هذا كله وقت الصلاة. هذه المسألة تكلم عليها العلماء، هل الإنسان أن يقضي صلاته؟ هل واجب عليه أن يقضي صلاته أم لا؟ هذا اختلف أهل العلم. المؤلف قال فيها كلام لأنها تقتضي التفصيل، قال إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل آداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ذلك أفيد من ذلك. هذا خلاص ما تكلم عليه المؤلف في هذا الباب، باب تسع قصير جدا. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، إنسان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا لا لنهم لا لنوم ولا لسهو ولا لنسيان ولا لتلاحم في معرض، بهدي شاغل بالحرب عن الصلاة. هذه مسألة تربية العلم. يعني اختلفوا هل تقضى هذه الصلاة، أي واجب على الإنسان الذي يضيع الصلاة عمدا أن يقضي أم لا يجب. وإن اتفقوا، وهي مسألة مهمة، على أنه آت في هذا، اتفقوا على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وهو آثم يستحق العقوبة لأنه تارك للصلاة، وتارك للصلاة التي أمر الله عز وجل بإقامتها في وقتها. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الصلاة فرض على المؤمنين كتاب مقيم، ولو لم تكن واجبة في أدائها في الوقت، وأن المسلم لا يكون مؤديا للصلاة إلا إذا أداها في الوقت، كيف لم يرخص الله سبحانه وتعالى للمريض أن يترك الصلاة وهو يتألم ويتوجع ومع ذلك أوجب عليه الصلاة؟ كذلك الذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم أوجبه عليها أوجبها عليه في الحال الذي يقدر عليها، ولو كان مستلقيا على ظهره يومي إيمانا، بل أكثر من ذلك أوجبها حتى على المقاتلين وهم في الصفوف الأمامية لقتال أعدائه. فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة معروفة بصلاة الخوف، كذلك المسافر. وإنما أسقط الله سبحانه وتعالى الصلاة عن بعض الأصناف، أسقط عن الحائض لا تصلي، وهذه لا تقل باتفاق. الحائض، المرأة الحائض إذا كانت في أيام حيضتها لا تصلي بل تحرم عليها الصلاة، وإن طهرت لا تقل الصلاة قبل الوحيدة، خلافا للصوم. الصوم تقل واجب عليها أن تقل ما بدأ من الصيام. وقد يقول القائل: كيف تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ على كل لا يمكن أن نسأل عن هذا، لأن هذا تشريع العليم الحكيم، وإن كان في ذلك حكمة. لماذا؟ لأن الصيام لا يقع للمسلم إلا مرة في العام وهو شهر، والمرأة لا تحيض في الشهر إلا مرة واحدة، فقد يكون يعني فطرها في أيام رمضان من 5 أو 6 أيام، وهذا سهل للمرأة بأن تقضي هذه الأيام في غاية السهولة. والله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. والصلاة أسقطها عنه عليه، لأن المرأة لو حاضت في كل شهر مرة وهي تحيض في كل شهر مرة 5 أيام و6 أيام، يبقى لها 5 أيام أصلا، 5 أيام أضربها في 5 عند 25 صلاة، وهذه الصلاة متتابعة، يعني الوقت يلي الوقت، فقد تزاحم الحاضرة، وربما قد تأتيها أيام حيضتها التي تستقبلها وهي لم تفرغ من أداء ما كان عليها من صلاة. فلهذا حتى لا تقع في الحرج، والله عز وجل يريد أن يرحم عباده ولا يكلفه فوق طاقته، أسقط عنها الصلاة. كذلك المغمى عليه، المغمى عليه أيضا لا يصلي، إنسان أغمي عليه دلوله يعني دواء باش يجسر يعني يجرب عملية جراحية، مغمى عليه لا يأثر، ما افطر إلا بعد خروج الوقت، هذا الصلاة لا يصلح، ليس بمطالب أن يقضيها. النائم كذلك، إذا الإنسان لم يصل استيقظ وجد وقت صلاة قد خرج، هنا يصلي، لكن هذه الصلاة التي نام عنها لا تسمى قضاء، وإنما تسمى أداء، ونبين هذه الإنسان. لكن أقول أن مسألة قضاء الفوائد للعلماء فيها قولان. قال الجمهور، جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأبو حنيفة، قالوا بأنه يجب على من ترك الصلاة عمدا أن يقضيها، أن يقضي الصلاة، أن يقضي الصلاة، يعني تبقى دين في حق. والمؤلف هنا ذهب إلى هذا القول، ولكن لم ينصره، يعني لم يتصل بهذا القول، لأنه ذكر في كتاب له آخر يسمى السيد الجرار، وهو من آخر ما كتب الإمام الشوكاني، يذهب إلى عدم ترجعه لهذا القول، لأن الذين قالوا وهم الجمهور بوجوب قضاء ما فات من الصلاة من ترك الصلاة عمدا، غالب مستدل به من أدلة حديث الخضرعامية، هذه المرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لها والد وهو شيخ كبير ونذر أن يحج ومات فهل أحج عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحج عنه وقال أقضوا فدين الله أحق أن يقضى. وهذا على العموم، فدين الله أحق أن يقضى. هذا غير استدل به الموجبون لقضاء الصلاة لمن تركها عمدا. والذي عليه المحققون من العلماء كداود الظاهر وابن حزم رحمه الله والإمام الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله ذهبوا إلى أن التارك للصلاة عمدا حتى يخرج وقتها لا يقضيها، حتى وإن قضاها لا يقبل منها. واستدل بأدلة عظيمة، وقد بحث هذا البحث بحثا نفيسا قيما إمامان جليلان عظيمان. الأول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالة سماها رسالة الصلاة أو كتاب الصلاة ذكر أدلة الفريقين ورجح أن التارك للصلاة عمدا لا يقضيها بعد خروجه، وإنما تشرع فقط للنائم والسائل، وكذلك العلامة ابن حزم رحمه الله في المحلة. ولهذا نقلت كلامه في ما يزيد عن صفحتين، وفيه كما قلت علما جمع من وقف عليه أو سمعه استفاد منه فائدة عظيمة. ولهذا سوف أطرق هذا البيان الشافي في هذه المسألة لموضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونقرأ لكم كيف كان العلماء المحققون من هذه الأمة يدققون في بعض المسائل، وكيف أنهم يتشبثون بالأدلة، وكيف أنهم ينصرون النصوص، وكيف يبينون أن الإنسان إذا سعى أن الإنسان إذا أهمل الصلاة فإن قضاءه بعد خروج الوقت لا يجعله مبرأ من تلك الذمة، بل إن الإثم يبقى عليه، والذي يجب عليه هو أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يكثر من الخيرات، ومن بينها أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، ولأن النوافل تقبل الفرائض يوم القيامة، لأن أول ما يحاسب عليه العبد من صلاة هي الفرائض. فإذا كان ثمة نقصانا قال الله عز وجل انظروا لعبدي هل تجد له من نافلة، فإن وجد له نافلة أخذ تلك النافلة فصلحوا وأجبروا ذلك النقص الذي وقع في صلاة الفرائض. وهذا ما سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله.